أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة القصد، وهو قصد يحث على الاقتحام. وفي لقاءين متواليين بينا أن القصد هو الاستقامة على الطريق بغير اعوجاج، وأن القصد بغير غلو ولا إفراط ولا تفريط، فيكون الأمر منضبطا. ولذلك وقفة الليلة هي تمام الأمر، قصد يوصل إلى الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد يبلغ إجابة داعي الحكم، وقصد يقتحم به العبد العقبة. قصد الاستسلام لتهذيب العلم. خلق الإنسان جهولا جاهلا، قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان بطبعه جاهل ظالم بالطبع في الأصل، فإذا تعلم فإن للعلم ثمرة وللعلم نتيجة، هي غاية ما يطلب في هذا الشأن خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأي أمر بلغه العلم غير الخشية فيكون العبد قد أخطأ الطريق. إنما المطلوب من العلم أن يبلغ الخشية. فلذلك قال هنا أن القصد الاستسلام لتهذيب العلم. وهنا مهم جدا من قضية الاستسلام لتهذيب العلم، كما قال بعض السلف: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذا هو الاستسلام. هذا العلم طلبه للرئاسة، طلبه للعلو، طلبه للمناظرة، طلبه للغلو، طلبه لأشياء أخر، فأبى هذا العلم، ضغطه وضبطه العلم أن يكون العبد مخلصا. اللهم اجعلنا من المخلصين وارزقنا الإخلاص في طلب الإخلاص. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد العلم فعلا لوجه الله واستسلم للعلم يوصله العلم إلى الله إذا استسلم. أما إذا كان معاندا كمن يطلب العلم للعلم، أو يطلب العلم للعلو، أو يطلب العلم للغلو، أو يطلب العلم لإقامة الحكم على الناس، لإقامة الأحكام على الناس، ليصنف الناس، طلب العلم لينزع من منزلة الجهل فيكون عالما فقط، كل هذا لغير الله لا قيمة له. لما قيل لرسول الله، عشان بعض الناس أرضها يغتر في قضية العلم فيقول: إنسان طلب العلم لرفع الجهل عن نفسه، لماذا لا يمدح؟ هذا يمدح ولكن ليس له قيمة عند الله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل قاتل قتالا شديدا حمية وشجاعة ونصر الله به الإسلام، ما أجره؟ لا شيء، لا شيء مطلقا، لا شيء مطلقا. وهذا الشاهد موجود لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يقاتل وقالوا ما أجزأ منا اليوم غير فلان، قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. فكانت نهايته أن انتحر. لماذا؟ لأنه في الأصل كان يقاتل حمية وشجاعة، فكبر عليه أن يجرح فقتل نفسه. أنا بقى أتجرح؟ أنا لا ما استحملش وضعي كده أن أنا نايم في وسط الجيش والناس بتقاتل فيقتل نفسه لتكون آخره النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يتعلم الإنسان العلم لغير الله ليكون كبيرا بين الناس لأشياء أخر. بل إنني قلت أن الذي يتعلم العلم للعلم، بعض الناس يتعلم العلم للعلم، يحب العلم، عنده هواية، هوى، شهوة، حظ نفس، هذا العلم غالبا لا يؤثر في قلبه ولا يثمر عملا، اللي بيتعلم العلم للعلم، فلذلك هذا لا ينفعه. وإن أفضل العبادات عند الله ما كان على غير هوى النفس. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، لأن العمل إذا نازعه الهوى ودخلت فيه الشهوة وحظ النفس الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلو العمل 99% إخلاص 1% لغير الله الله لا يقبل، لا يقبل عزيز جل جلاله. فلذلك هذا القصد الاستسلام لتهذيب العلم. شوف ابن الجوزي بيقول ايه في مسألة العلم في صيد الخاطر، يقول لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل. نفس بتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل عند ابن الجوزي. يقول انه لما يجي بالليل يصلي ركعتين ولا يقرأ مسألة، نفسه تقول لا نقرأ مسألة، وتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. مهم جدا قضية العلم، إن الإنسان فعلا يتعلم، وإلا زي ما ابن الجوزي بيقول هنا إن كثيرا ممن يتشغلون يبقى عنده تشاغل بالنوافل في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي الصدقة وما عندوش علم غالبا يقع في البدعة، غالبا بيحصل عنده نوع غلو أو تفريط، لأن مفيش علم يضبط، مفيش علم يثبت، يحصل عنده فتور يضيع. فلذلك الأصل في المسألة العلم، وإحنا قرأنا قبل كده أن كل سائر إلى مقصد لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. شاكرين الكلام ده؟ قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كاشفة تكشف له عن الطريق وعلاماته والطريق وآفاته، فهي كنور عظيم يمشي به يبصر به آفات الطريق فيتفاداها، ويبصر به علامات الطريق ومراحله فيعلمها عشان ما يغلطش ما يتوش. وقوة عملية وهي حقيقة السير، إن يمشي فعلا هي دي القوة العملية. ولكن بعض الناس عنده القوة العلمية أغلب، وهذه تقوده إلى النفاق، علم بلا عمل. وبعض الناس عنده القوة العملية أغلب، وهذه تقوده إلى البدعة فيكون مسلم مبتدئ. والضابط الصحيح أن تتوافق عنده القوة العلمية مع القوة العملية، فلا يزهد في العلم ولا يزهد في العمل، يتعلم ويعمل بما يتعلم ويظل عمره عالما عاملا. فمن علم ولم يعمل منافق، ومن عمل بغير علم ابتدع. فلازم نمشي الاثنين جنب بعض. المصيبة نادرا ما تجد اللي بيظبط المسألتين، يا إما تلاقيه عاكف على العلم مهتم بالعلم ليل ونهار، يا إما مضيع العلم وشغال في العمل ليل ونهار، والاثنين ضيعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الضابط علم مع علم مع عمل. يقول عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني الكتاب ده اسمه إيه؟ صيد الخاطر. الخاطر بيصطاد الخواطر، فعشان كده بيتكلم عن نفسه. واحنا كل واحد مننا محتاج انه يعمل له كتاب في المسألة دي، لان اول ما يوصلك الى الاستقامة حفظ الخواطر. وحفظ الخواطر انما يكون باخراجها، لان اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس وتوصلهم الى الكفر والعياذ بالله، فضلا عن المعاصي والكبائر، عدم حفظ الخواطر. ان يبقى في خواطر رديئة في رأسه وقلبه ويسيب الخواطر، فالخواطر تنمو ويتغافل عنها، وتنمو وتكبر لحد ما يفاجأ بنفسه ضايع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنفس الشيء لما يبقى في خاطر في دماغك هو شغلة، مش هتركز في الطريق. شاهد يا شباب أن الخواطر أسلم حل فيها أنك تطلعها من دماغك، تكتبها على ورق، تغلطها، تقطع وترمي وانتهت خلاص. لكن طول ما في دماغك هتفضل شغلك ومكتفاك وتؤدي بك إلى الأخطر. الشاهد إن ابن الجوزي بيقول إلا أني رأيتها، رأيت نفسي، نفسي هو بيتكلم عن نفسه. أول كلمة بيقول لما رأيت رأي نفسي في العلم حسن، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، إلا أني رأيتها واقفة. لما هو يفكر كده، ايه ده، انت بقى مش مشغول بالعلم صح، ده انت مشغول بايه، بصورة العلم. الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ هي دي الوقفة مع النفس. اتعلمت العلم، عمل لك ايه؟ هتتعلم، تتعلم ليه؟ هتستفيد بيه ايه؟ تعمل بيه ايه؟ هي دي القضيه. واوعى تفكر ان احنا معنى الكلام ده بنقوله انك تقول لنفسك لا خلاص بقى مش هتعلم، ادام العلم ما بيفيدنيش. لا، ده الحل انك انت تخلي العلم يفيدك ولا تعمل ابدا بغير علم. فصحت بها، ما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ ده بيكلم مين؟ بيقول نفسه بقى، أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة متواصلة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خسيم يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال إن أباك يخاف البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ رضي الله عن هؤلاء أجمعين. يقول نفسه انت العلم، هم دول العلماء بقى، رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش هم دول العلماء؟ العلم عمل فيهم ايه؟ هي دي ثمرة العلم. اما صام منصور بن المعتمر 40 سنة لم يفطر الا الفطرة والاضحى؟ اما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأخيار في تعبدهم وتنسكهم وزهدهم؟ فاحذري الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى والزمنى. اللهم إنا نعوذ بك من غرور النفس. نعم، هذه القضية قضية الاستسلام لتهذيب العلم. أن يكون للعلم أثر. الاستسلام لتهذيب العلم على شقين، الشق الأول شق التعبد، والشق الثاني الاستسلام للحكم اللي هو إجابة داعي الحكم. لما تعلم بقى صح هيحملني العلم على إن أي حكم شرعي يبقى على رأسي من فوق السمع والطاعة، هم دول العلماء. يبقى قضية الترجيح ما تبقاش بالهوى ولا بالفهم القاصر، وإنما بالعلم. لما يعرف إن العمل الفلاني ده اللي هو بيأديه وماشي فيه ومقتنع بيه وجاي على هواه، ولكن لما يجي يمحصه بالعلم الشرعي يلاقي العمل ده بدعة، يعمل إيه؟ وإن كان يرى أن في هذا العمل الخير كله، هو من وجهة نظره أن الخير كله مفيش خير في غير في العمل اللي أنا بقوم بيه ده، هو ده الصح. ولكن ساعة تمحيص العلم بان له بالتجرد أن العمل ده غلط بدعة، يعمل إيه؟ يتركه مباشرة، هو ده العلم. هات لي دليل على رأسي. جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال: جئت الآن من مسجدك فأنكرت فيه شيئا وما رأيت إلا خيرا. الله، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. قال له إيه؟ قال له: أنا أنكرت حاجة، بس الحاجة اللي أنا أنكرتها دي إيه؟ دي خير. أنكرت فيه شيئا وما رأيت إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت جماعة يجلسون في حلقة وفي وسطهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال: وماذا صنعت؟ قال: لم أصنع شيئا حتى آتيك. الله، يا رب علمنا ما ينفعنا. هي دي الاستسلام لمين؟ للعلماء. أبو موسى الأشعري صحابي ولا لا؟ صحابي كبير، ولكن العلماء يتفاوتون في عالم وعالم، كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ففي عالم صغير وعالم كبير وعالم أكبر منه وعالم أكبر منه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا علماء الأمة. لكن الشاهد إن في علماء، علماء صغيرين وعلماء كبار. بالعكس، ده في طلبة علم وفي دعاء وفي علماء وفي علماء كبار. فلذلك أبو موسى الأشعري عالم ولا مش عالم؟ عالم، بس راح لمين؟ راح للكبير اللي أعلم منه. ولذلك كان الكل بيرجع لعبد الله بن مسعود. يعني حذيفة بن اليمان لما شاف ناس معتكفين برضه ما رضيش يتكلم غير ما راح لمين؟ لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أعلم وأكبر، فلازم نرجع للكبير الأعلم، والأعلم مش بمزاجنا ولا بالتفاف الناس حواليه ولا بكثر الناس ولا ولا ولا بشور ولا بكتب ولا، وإنما بشهادة العلماء له بالعلم. يبقى نعرف العالم إن العلماء يقولوا إيه؟ إن ده عالم، يبقى هو عالم فعلا. شاهد إنه لما قال: ماذا صنعت؟ قال: لم أصنع شيئا حتى آتك. فقام يجر إزارة لبس جلابيته في الشارع ومشي حتى وقف على رؤوسهم فقال: إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم حاجة من اتنين بقى: يا أنتم أحسن من النبي يا أنتم مبتدع. ليه؟ لأن مش شفناش النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عمل الحلقة دي، ولا أحد قال الكلام اللي أنتم بتقولوا ده، فيا أنتم بدعة يا أحسن من النبي، تختاروا إيه؟ فقال رجل فيهم: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال له: إحنا بنعمل حاجة غلط؟ ده احنا عايزين نوصل لربنا، بنذكر ربنا، في حاجة غلط دي؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لا يبلغه. للشاهد بقى: وكم مريد للخير لا يبلغه. مش مزاجك ايه؟ في ضوابط، في علم، في علماء، في أصول. فقضية التعبد على التوقيف، لا نتعبد إلا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. كل شيء تتعبد به لله يبقى لازم على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما ضل من ضل إلا من جانب التعبد بغير ما شرع الله، وما وقع في الضلالة من وقع إلا بسبب الجهل عدم العلم. عشان كده قلت لك عمل بدون علم يؤدي إليه ابتداع لازم. فلذلك هذا القصد الذي يؤدي إلى استسلام لتهذيب العلم على شقين: تهذيب العلم بتزكية النفس إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتهذيب العلم للاستجابة لداعي الحكم. للاستجابة ليه؟ لداعي الحكم حين يأتيه الأمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب: قمنا إلى مروطهن فسققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. استسلام. لما نزلت آية الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا. وغريت شوارع المدينة خمر. أبو أيوب الأنصاري يقول: كان عندي خمر لأيتام، خمر ليه؟ لأيتام. وأخطر شيء في الدنيا مال اليتيم، مال اليتيم. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلا مال اليتيم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك دايما الإنسان لا يطيق أن يتحمل أمانة مال اليتيم إلا ضرورة. أحيانا تبقى مضطر عشان اليتامى الغلابة دول، لكن لما تحمل أمانة اليتيم مال اليتيم لازم يفضل يوجعك ويألمك لحد ما تسلمه. سلمه لليتيم في إيده أمان. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يعافينا يا رب العالمين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقبض أمان. فالإنسان لما يبقى ضعيف يعمل إيه؟ ملوش دعوة بالموالدة. الشاهد كان عند أبي أيوب الأنصاري مال لأيتام، خمر لأيتام. أيتام لهم فلوس ما بيتجر لهم في الخمر، خمر حلال. لما كانت حلال، لما كانت الخمر حلال نزل تحريم الخمر، فرح للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندي خمر لأيتام، أفأخللها؟ أعملها خل؟ لأن لو هو أراك الخمر دي يبقى فلوس الأيتام إيه؟ ضعت. فأعملها خل هتبقى خسارة، لكن برضو مش إيه؟ مش ضياع. ما هو تمن الخل غير تمن الخمر، لكن هي أرحم شوية من إنه إيه؟ يقول عندي خمر لأيتام أفأخللها؟ قال: بل أرقها. قال: فأرقتها كلها. لو الدماغ هنا اشتغلت بقى المصلحة فين؟ دول أيتام وغلابة وأنا بعمل حاجة لنفسي؟ دول ربنا يا أخي، دول أنا، مش ربنا أمر بكفالة اليتيم؟ أنا بعمل حاجة للأيتام، كان ممكن ياخدها يبيعها بر، يرجعها للمصدر إلى لا لاستسلام. الأعرابي اللي الرسول خلع من إيده الذهب ورماه جابوه له بعد الرسول ما قام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ ما كنت لأخذ شيئا ألقى به رسول الله. خلاص انتهى، انتفع به أو بيعه أو ألبسه زوجك. قال: لا، انتهى. هي دي القضية من الآخر، الاستسلام لداعي العلم وقصد إجابة داعي الحكم. فهذه هي القضية يا إخوة، أن الإنسان يستسلم لداعي العلم، يبقى عنده علم، علم حقيقي، العلم يحمله على الاستسلام فيستسلم. أولا على شقين كما ذكرنا: الأول جانب التعبد، الثاني جانب إجابة الحكم الاستسلام للحكم الشرعي، فما يبقاش عنده تردد. ما هي وسائل الاستسلام للحكم الشرعي؟ ما كثيرا ما تعرض علينا أمور مش على هوانا، مش كده؟ يجي لك أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى والأمر ده مش جاي على مزاجك، مش جاي على هواك، مش قادر تعمله. أولا التخلص من النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. التخلص من النفس. النفس جبل شاق بين العبد وبين الرب، والنفس دايما تميل إلى هواها. النفس زي ما ابن الجوزي هنا بيقول بقى إنها محبوسة في صورة الجسم، فهي مش طايقة حبس تاني في الحكم عليها، فعشان كده دايما النفس نفرة. النفس دايما نفرة، مش قبلة، مش قبلة نهائي من جميع الوجوه. فلذلك أول سبيل للاستسلام للعلم أن تتخلص من نفسك. إزاي تتخلص من نفسك؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى تبيع نفسك لله. طب إزاي أتخلص منها دي؟ أوصلها إنها تبقى في إيد ربنا مش معايا. أولا ألا أجعل لها قيمة ولا وجود لنفسي. إزاي؟ لما أمرض، الله مشي مرضانا ومرضى المسلمين، عافي كل مبتلى مسلم. أنا مرضت، إذا غضبت وحزنت ولم أرضى يبقى بغضب لنفسي. ابن الجوزي بيصيغها في صورة جميلة أوي، يقول إيه؟ إذا كان عندك شاه فبعتها وقبضت ثمنها فذبحها مالكها أكنت تغضب عليه؟ أنت عندك عربية بعتها الواحد، بعد الرجل لما دفع لك الفلوس استلم العربية ولع فيها، تزعل؟ انت لا، مش عربيتك، مش انت بعتها. هي دي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فانت الوقت لو بعت نفسك لله، مريضت تعبت قطع منك حتة، دي ايه؟ ملكه، فما لك علاقة. لا تغضب ولا تحزن. وده معنى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله بتوع ملكه، وإن إليه راجعون لاحتساب عشان أخذ الأجر. دي الأولى. الثانية، لو حد شتمك أو آذاك تزعل؟ تغضب؟ تحزن؟ ما أنت لو زعلت يبقى ليك نفس، وإحنا قايلين لك أصلا سيب نفسك بره وتعال. فأنت لو زعلت لما حد يكلمك، حد آذاك، حد شتمك، حد أهانك، يبقى أنت بتغضب لمين؟ لنفسك. ساعتها يبقى نفسك معاك، ما تبعتش لسه. عشان كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان قاعد والراجل إيه؟ بيشتمه، أبو بكر الصديق يقول له إيه؟ وعليك السلام. يقول له أنت ابن كذا وكذا، ويقول له إيه؟ وعليك السلام، وعليك السلام. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال له حين كنت تقول وعليك السلام وكل الله ملكا يقول بل أنت يا أبا بكر وأنت أحق به. السلام لك أنت وأنت أحق به. وإذا شتمك قال له بل أنت وأنت أحق به، لأن نفسك ما بقتش إيه؟ ملكك، بقت ملك مين؟ الله. والله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وصلت؟ يبقى أول سبيل للاستسلام للعلم التخلص من النفس، ألا يكون لك نفس. أن تكون مع الخلق بلا نفس ومع الرب بلا خلق. مع الخلق، مع الناس من غير نفس. إن أنت مين وأنت إيه وابن مين؟ لا، مفيش. ومع الله مفيش حد، الصلة متصلة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. بأول سبيل للاستسلام لتهذيب العلم التخلص من النفس. السبيل الثاني للاستسلام للعلم، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. السبيل الثاني للاستسلام لتهذيب العلم حب، حب الله. ومصيبة الحب أن أكثر ما فيه ادعاء، يعني تقدر تقول 99 و999، النسبة دي مشهورة مش كده، و999 من 1000% ادعاء. ادعاء زي النسبة دي بالظبط، هي كده دايما فيها الادعاء أكثر، حتى في الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها. لو جينا نمحص الحب الحقيقي من زوجة لزوجها أو من زوج لزوجته، هتلاقيه في الآخر كلام كلام كلام، إن لم أكل كذب. لأن الحب الحقيقي الحب في الله، الحب في الله إنك تحبها لله، فساعتها تشيلها على راسك حتى لو كانت وحشة، حتى لو آذتك. والكلام بالمقابل للزوجة، إن حتى لو زوجها كان سيء وآذاها وعمل وسوى، برضو بتحبه لله، سيء معاها أقصد، يعني بتحبه لما فيه من طاعة. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: تكفرنا العشير لنكران الجميل. مش دي قضيتنا، وإن قضية حب الله، إن احنا بندعي إن احنا بنحب ربنا، وفي نفس الوقت مع ادعائنا إن احنا بنحب ربنا وزعمنا إن احنا بنحب ربنا، ومع ذلك أحكامه وأوامره بعيدة عن أذهاننا، ومش هو ده الحب. عجبني مثل خطر على بالي كده امبارح وانا بكلم اولادي الصغيرين، بقول لهم الواحد لما يصلي، صليت يا ابني؟ قال لي صليت. قلت له لا مش باين، مش باين. الواحد لما يصلي بايه؟ بيبان عليه ولا بيبانش يا جماعه؟ والله بيبان، بيبان جدا، بيبان الصلاه، شكل اللي صلى غير شكل اللي ما صلاش تماما. لا هقول لك، طب هوضح حالك. صلي على الرسول، صلي. المثال اللي انا قلت له ايه؟ تقول لو واحد راح يشوف النتيجه، طالب في الكليه راح يشوف النتيجه وهو راجع، ابوه يحتاج يساله عملت ايه، ولا يبقى باين عليه؟ يبقى باين عليه نجح ولا صح. فكذلك اللي يدخل يصلي بعد ما يخرج من الصلاه بيبقى ايه؟ باين عليه الصلاه قبلت ولا ما قبلتش، بيبقى باين عليه ناجح ولا صح. عشان كده اول ما تشوفه تقول له ايه اخبار الفجر الضايع؟ تقول له ايه اخبار الظهر العصر اللي انت بتنام عنه؟ ايه اخبار العشاء اللي انت بتصليها اخر الليل؟ باينه، باينه من هي، باينه في وشه، انت تشوفه كده تعرف ايه اخبار صلاته. وده كلام الامام احمد بن حنبل، اسال الله ان يرضى عنه، وقد كان ايضا خبيرا في القلوب. شاهد ان الانسان لما يحب ربنا يبان عليه وهو واقف في الصلاة، انت تلاحظها. نسأل الله العافية. لو واحد بيحب زوجته في الحلال بقى، ها، وهي سافرت مع والدها مثلا عمرة وجت ورجعت، فهو رايح يقابلها ساعة ما يشوف، هو بقى ملتزم وهي ملتزمة، لكن هي داخلة من المطار كده ساعة ما يشوفها وجهه يتهلل، صح ولا لا؟ وشه كده ينقل، هو ما عملش حاجة ولا مديلها ايده، ده هما في الشارع وهي منتقبة متغطية تماما وهو واقف مش هيسلم السلام، لكن أول ما يشوفها يبان في وشه. فنفس الشيء أنت مش شايف ربنا، بس وأنت واقف بين إيديه وجهك يتهلل، تبقى بتحب، تبقى عايش له، وأنت ساجد مش قادر ترفع دماغ لإحساسك بالقرب. دي معاني غالية أوي. عالية ولا غالية؟ طيب شاهد ان الانسان لما يحب ربنا يبقى يسعده ويشرفه انه ينفذ اوامره، صح ولا لا؟ بسمعها كتير من دول في التليفون والله وانا واقف، اؤمرني يا باشا، صح ولا لا؟ اؤمرني من كل قلبه، انا نفسي تعملها مع ربنا، أمرني، وتبقى بتنفذ الأمر إيه؟ بمنتهى السعادة، مش رايح تصلي كأنك مضروب، بلاش كأنك مضروب، راح تصلي عادي، بقت عادة، ما بقتش عبادة، ما بقتش سعادة، ما بقتش رايح لربنا وانت رايح بيته فرحان وسعيد وهايص، وعشان كده انا بشك وانت رايح عمره بتبقى فرحان لي. انا بشك انك تكون فرحان لله. انت فرحان للعمرة، تغيير جو ورايح هايص وراجع. انا كنت فين؟ كنت في عمره. الحمد لله على السلامه يا باشا. ما انت لو فرحانها دي تبقى فرحانها ازاي هنا؟ ما ده بيته، ده بيته. الشاهد ان اعظم ما يسهل الاستسلام للعلم الحب، انك تحب ربنا من كل قلبك، ودي اللي نفسنا نوصل لها ونجاهد فيها، انك توصل لحب ربنا تبقى بتحبه صحيح، بتحبه بجد، بتحبه بيقين، بتحبه كما يريد لا كما تريد. ما أصل بعضنا بيحب ربنا على مزاجه. فالقصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحب. نمرة ثلاثة، استسلام لداعي الحب، إن الإنسان لما يستسلم لداعي الحب يعني الإنسان هيعمل العبادة استسلاما لداعي الحب. إن لما تعرف إن في العبادة مش بس الكلفة، مش بس أمر التكليف، وإنما في داعي لهذا الحكم، يعني في حكمة لهذا الأمر، فبتستسلم مش للأمر فقط، وإنما يسهل عليك الاستسلام للأمر الحكمة وراء الأمر. يعني لما ربنا جل جلاله أمرنا قبل ما نصلي إن احنا نتوضأ، هيجي العلماء يقولوا لك غسل الأعضاء الظاهرة، الإيدين والفم والوجه والأنف والذراعين والرجلين. طيب أنت بتقول إنها غسل الأعضاء الظاهرة، أنا رجلي جوه جزمة وشراب، أغسلها ليه؟ نفترض واحد اللي بيسمع على غير طهارة يعني، بس نضيف غسلها، أغسلهم ليه؟ يبقى الأمر مش للحكمة اللي انت الظاهرة ليك، وإنما الأمر وراء حكمة أكبر من دي. عشان كده قلت لكم في مرة من المرات إن المقصود من الطهارة التخلية، التطهير، بغسل الأجزاء ديك من الجسم كعنوان، كأني غسلت الجسم. فكذلك نفس الشيء النية تطهير جزئي كأني طهرت القلب كله. الصلاة كده، الصلاة رموز، يعني بغسل أجزاء الظاهرة، إيدين ومضمضة واستنشاق وغسيل وجه ويدين ومسح رأس وغسيل رجلين، دي أجزاء غسلتها كناية عن الإيه؟ عن الجسم كله، عن البدن كله. فكذلك نفس الشيء أنا لما أجي أنوي الصلاة كأني نويت إن أنا أتوجه إليك وحدك، توجهت للكعبة كأن أنا رايح بيت ربنا، متجه لبيت ربنا، وضعت يدي على صدري كناية عن الاستسلام، يبقى معاني الصلاة، معاني أخذت منها إن أنا مش المطلوب مجرد الوقف. لأن يا ناس بيقفوا طابور بالساعة وساعتين وثلاث، مش المطلوب مجرد الوقفة، وإنما المقصود المعنى من الوقفة. عشان كده لو قلبك محسش بالمعنى يبقى الصلاة ملهاش معنى، ملهاش قيمة. فلذلك استشعار المعاني نفسها بقدرها وعلوها. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: طهارة النفس استقامتها على المأمور، وسلامتها من الحظوظ، وبراءتها من البراءة. أقولهم تاني دول؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. استقامة النفس استقامتها على المأمور. لما سئل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا كروغان الثعالب. يبقى ما فيش مع ربنا لف ودوران. اصل انت عارف لما يجي الواد احمد ده وتحس ان هو عايز يضحك عليك، ما تلفش وتدور، قول من الآخر كنت فين؟ أصل اللي حصل كنت يا ابني، قول كنت فين؟ وأنت لما تستشعر دي مع الله سبحانه وتعالى إنك تيجي تلف وتدور عليه، أنت بتلف وتدور على مين؟ ده هو شايف قلبك ويعلم نواياك ويرى تفاصيل خواطرك، أنت بقى يبقى بتخدع نفسك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهي دي القضية، استقامتها على المأمور، إن لما يجي الأمر تبقى ماشي مع الأمر عدل كده، عدل، استقامتها على المأمور وسلامتها من الحظوظ، إن طاعتك للأمر وتنفيذك للأمر ما يشبش تنفيذ الأمر حظ نفس. زي ما قلنا بقى إيه، إن قضية لما تكون بتحب وحبيبك يؤمر، فيبقى أمر حبيبك أحلى على قلبك من العسل، صح ولا؟ يعني قال لك روح اسكندرية هات لي حاجة وتعالى، ما يبقاش معناها يلا بالمرة أديني إيه أغير هوا، أو هونية مصلحة هناك إيه أقضيها بالمرة، دي تيجي مع دي، لا، دي يبقى أنت رايح لحبيبك والموضوع ده تاني يبقى مختلف، أبقى أروح بقى لمشاويري ومصالحي مرة تانية، لكن دي بتاع حبيبي. هي دي سلامتها من الحظوظ، إنك لما تأدي عبادة لله تأديها من غير نفس، من غير حظ نفس، ما يبقاش فيها حظ نفس خالص، تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وبراءتها من المراءة، يبقى استقامتها على المأمور، سلامتها من الحظوظ، مفيش حظ نفس، وبراءتها من المراءة، بريئة من الناس، يبقى لا للناس ولا لنفسك، تبقى خالصة لوجه الله. ابن القيم بيشرح الكلام ده يقول ايه، يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ورسوله، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك، خلي بالك، تعظيما له سبحانه وطاعة لأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لحظ النفس وتعظيم المخلوقين. يبقى الإنسان في كل أحواله لما يجي يعيش المعنى ده في أداء طاعة وأداء عبادة، مش بيصلي زي ما قلنا بقى في اللقاء اللي فات عشان تكميل وتجميل الصورة، انه فلان باشا لازم يبقى بيصلي، عيب قوي لما يبقى باشا وما بيصليش، او الحج فلان وما بيصليش وهو برضو حج عشان برضو الوجاهة انه لازم يبقى حج، عيب لما يبقى رجل كده مرموق في المجتمع وما بيحجش، ما بتبقاش لتكميل الصورة في وسط الناس في عينين الناس، وإنما تعظيما لله سبحانه. أنت أتيت العمل ده تعظيم لله، ربنا أمر خلاص تماما، العظيم أمر، وطاعة لأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لحظ النفس وتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وإزجرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوقين، فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها. اللهم ارزقنا غنى النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. فغنى النفس إنك تبقى غني عن الناس، وغني بالله، يبقى الناس حبوك كرهوك مش موضوعنا، مدحوك ذموك مش طريقتنا، ضربوك آذوك أعطوك منعوك دي مش همنا، وإنما مرادنا أن يرضى عنا ربنا. قل لي صح، ما هو لما يرضى يرضي الناس، سواء أرضى الناس أو صلت عليك الناس برضو ده إيه مش موضوعك، انت تبقى مع ربنا وبس، المهم ان يكون ربنا راضي. مش الناس، فتبقى فقير إلى الله غني عن الناس، غني بالله غني عن الناس، يبقى عايش لله مش لنفسك ولا للناس. ف لأن النفس إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها، اسمع بقى الكلام الجميل اللطيف ده، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر يخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ ما أصل في واحد غني بالفلوس، واحد غني بالله. فالغني بالفلوس لو الفلوس راحت يبقى فقير، لكن الغني بالله كل شيء هالك إلا وجهه، يفضل غني على طول. الغني بالجاه يعني غنى بالمركز، إنه فلان المدير العام ورئيس مجلس الإدارة سايت ما يتشال من المركز يبقى إيه؟ يبقى غلبان قوي ومنكسر ومحدش بيعبره، لأنه كان كبير بالمركز، سايت ما يسيبه يفقر. لكن لما يبقى غني بالله يبقى المركز بالنسبة له ماليش قيمة، اتشالت حط وجد ما وجدش راح جه، هو غني بالله فدايما مع الله. يبقى الغني بالله أي فقر يخشى عليه؟ يخشى عليه ولا حاجة مطلقا، بل هو يعيش بالله سبحانه وتعالى ولا يحصل لها هذا، خلي بالك للنفس، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. النفس ثلاث أنواع: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. القلب هو واحد، النفس تتلون والقلب لا يتلون. القلب يطمئن بذكر الله، قولي لا، بيتقلب، قول لك لا، احنا بنتكلم عن القلب السليم، هو قلب واحد غني بالله بس، انتهت. فالنفس مش هتنفع ابدا الا لما تبقى مطمئنه. لما تبقى مطمئنه يبقى خدت صفه القلب، لان القلب ايه؟ مطمئن. فاحنا قلنا كده، فاكرين، انه قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر صاحبه بالسوء والفحشاء. تلاقي القلب لما النفس تستولي عليه يبقى القلب يأمر بالسوء والفحشاء، قلبه يستريح لما يمشي مع واحدة أو يسمع موسيقى أو يشرب خمرة أو يعمل فاحشة، لأن قلبه بقى إيه؟ نفس أمارة بالسوء والفحشاء. وقد يستولي القلب على النفس، اللهم اجعلنا من هذا الصنف، أن يستولي القلب على النفس فتصير النفس قلبا محضا، ما يبقالوش نفس بقى، يبقاله إيه؟ قلب بس زي التاني ما مالوش قلب، بقت إيه؟ نفس بس. لما يبقى له قلب بس ساعتها يبقى قلبه بيطمئن بذكر الله، يبقى وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعل قرة عيوننا في الصلاة. قال ولا يمكن هذا ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور. الله، هنرجع تاني لقضية الايه؟ النور اللي بقى لنا ثلاث مرات بنتكلم فيها. النور، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لما القلب يدخل النور يستغني بالنور. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. الغنى بقى، يستغني القلب بما وصل إليه من نور الحق سبحانه، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعلمه وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن انبهر له نوره فقطع به الجسر. اللهم ارزقنا نورا يا رب. لما النور يدخل القلب يفيض على الأعضاء، لأن القلب بيضخ، فالقلب لما يضخ ما يضخش دم بقى، يضخ نور، فكل سعيرة دموية في أدق أجزاء الجسم يوصلها النور، زي ما الرسول قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هي دي بقى قضية النور، إن يبدأ يسمع بالنور. والكلام ده سلفي خالص، ما لوش علاقة بالصوفية تماما، يعني نفهمه بعقيدتنا السلفية بعدم التشبيه. قضية مش في الكلام ذاته قد ما هي في فهمه، إنك تفهم بقى إنه يسمع بالنور يعني ما يسمعش إلا الحق، فيسمع الحق حق والباطل والباطل باطل لا تتلون عليه الأشياء، يشب النور فيشوف الحق حق والباطل باطل والألوان ألوان، يعني هيشوف الأمر المختلط في حق وباطل. مش الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فيبقى شايف الخير اللي فيه دخن، شايف الخير كله وشايف الشر كله وشايف الخير اللي فيه دخن، فيبقى عايش بالنور، النور اللي ربنا رزقه إياه. ومن لم يجعل الله له نورا إيه؟ فما له من نور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في سمع نورا وفي بصر نورا وفي لسان نورا واجعل أمامي نورا، دعاء النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد إن لما يتم نوره النهاردة يجي يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يبقى أنا قد النور اللي انت واخده النهاردة هيجي هناك يوم القيامة. وزي ما اتكلمنا في موضوع النور، نجيب نور منين؟ نقدم عليه فين؟ التقوى واتباع الرسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته. فكان مبعثه ممن انبهر له نوره فقطع به الجسر والصراط. وإذا وصلت النفس إلى هذا الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة. كنت واقف بشارع نهية ومحافظ معدي، فواقف وحوالين ناس كده والله، فبيقول يا سعادة الباشا انت من يوم ما جيت والمحافظة نطفت. قال لهم شوفوا حسب، انا بقى كنت مش عارف ايه وايه، ذكر وظائفه القديمة يعني، وشبعت او انت اخدت من الكلام ده كتير خلاص. انا قالوا لي بقى يا باشا، وقالوا لي يا بي، وقالوا لي انت من اولياء الله الصالحين وبركاتك يا سيدنا، كل ده سمعته، سيبونا من ده وتعالوا نشتغل. الشاهد هنا ايه بقى؟ ان الانسان لما يبقى مستغني بالله، يجي واحد يقول له ده انت راجل طيب، يبقى هو ايه؟ شبعان. لا شبعان، ما هو كفاية ان ربنا سبحانه وتعالى دله على طريقه وهداه. قالوا ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قالوا ايه؟ واحنا ما نتوكلش عليه ليه؟ وهو اللي هدانا. فهي كده، لما يجي حد يقول له ده انا شفت لك منام كذا وعملت كل ده، ما تفرقش معاه، اصل هو شبعان بالله غني بيه. فكل اللي يقول له وكل اللي يعمل له وكل اللي هو ده ملوش قيمة عنده، ده هو مع الملك. فكل الناس اللي قدامه دول مريح منهم دماغه، كفاية عليه مدح ربنا، هو عارف مقامه عند ربنا، دوره عند ربنا. فلذلك لما يمدحوه أو يذموه هو عارف حاله دلوقتي إنه عاصي فمنكسر. لو قالوا له أنت سيدنا وأنت أمامنا وأنت علمنا وأنت وأنت وأنت، هو عارف إنه وحش، هو عارف حاله مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا وصلت النفس إلى هذا الحال استغنت، استغنى، يبقى غني بالحاجات دي بقى، انتهينا، غني بحاله مع الله سبحانه وتعالى. وكمان استغنت عن التطاول إلى الشهوات، أكلة حلوة، قعدة حلوة، فسحة حلوة، كل ده ملوش قيمة عنده خالص، ما بيلتفتش إليه، لأن قرة عينه في طاعة الله ما عادتش تفرق معاه بقى انه ياكل تفاح او ياكل لقمة حاف، لان مش دي سعادته. ما احنا يا ما اكلنا ويا ما شربنا ويا ما تمتعنا، صح كده؟ عملت ايه؟ فين الاكل اللي انت اكلته؟ فين الفسح اللي اتفسحت؟ مش موضوعنا خلاص، ما بقاش يهمه. فعشان كده ابدا ما ياخدهاش الا لما تجيله بحلال في رضا الله. يبقى ما بيشتهيش حاجة ولا يسعى إليها عشان ما يضيعش نفسه. استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة، اللي هي التالتة بقى، وقصد اقتحام بحر العقبة بين العبد وبين الله. انه بدل ما هو مشغول بيدبر يجيب فلوس منين وياكل ايه ويلبس ايه ويعجب مين ويرضي مين ويمشي مع مين ويقول ايه ما بقتش ديك العقبات اللي بيحاول يقتحمها، بقت في عقبات تانية. عايز يقتحم العقبة اللي بينه وبين ربنا. كل واحد مننا يا شباب، وانا والله بحبكم في الله، كل واحد بشخصه، قالوا كده لو أن للنفوس بصمات لكانت أشد اختلافا من بصمات الأصابع. كل واحد له بصمة نفس تختلف عن الثاني عن الثالث عن الرابع، وكل واحد عارف يقينا، بلاش أقول عارف لأن بعض الناس مش عارفة، لكن كل واحد كل نفس بينها وبين ربنا عقبة، قد يعلمها وقد لا يعلمها، هي دي اللي موقفاك ومعطلاك. ما تزعلش مني، هي دي اللي كل ما تيجي ماشي لربنا تكعبلك. العقبة دي قد تكون زوجة، قد تكون وظيفة، قد تكون فلوس، قد تكون مهنة، قد تكون شهوة، انت ادرى. بس كل واحد كده زي ما بيقولوا صحيح له عقبة بينه وبين ربنا، كل ما يجي ينسى ربنا يتكعبل فيها. لازم تقتحم العقبة دي. قال تعالى: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أمثلة بقى: فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. وبعدين ثم كان بعد العقبة، يبقى إيه؟ ثم ساعة ما يعدي العقبة دي هيبقى من المؤمنين. لكن طول ما هي العقبة دي موجودة، كل ما يمشي زي ما قلت لك كده إيه؟ يكعمل فيها. كل ما يجي عدي يعفل، كل ما يجي عدي يعفل، فيفضل في حظوظه وشهواته ومعاصيه ومراداته طول ما العقبة دي إيه؟ موجودة. ساعة ما يعدي خلاص فتحت، هيطير بقى، هيجي ربنا طاير. مش طاير يعني، لكن ايه؟ هيمشي بدون آفات وبدون عقبات وبدون تلون وبدون التفات الى معاصي وذنوب. النهاردة الآفة اللي موقفاك مع الطلاق العقبة، وهسيبكم لحد الأسبوع الجاي. كل واحد يدور يا ترى ايه العقبة اللي بيني وبين ربنا، نفكر وندور، وزي ما قلت لك في الأول نكتب وندون ونشخبط ونقطع ونكتب تاني ونبحث لحد ما تعرف العقبة اللي بينك وبين ربنا. معلش ما تزعلش مني، قد لا تكون عقبة، قد تكون عقبات. ما واحد عنده عقبة واحدة، واحد عنده 3-4، واحد عنده 300-400. قد تكون كل إنسان بينه وبين ربنا عقبة أو عقبات. المهم إن هو يظل عايش، أو يظل، إحنا عايزين نظل الأسبوع ده في التعبد بالبحث عما يحول بيننا وبين الله لنتخلص منه فنصل إلى مرضاة الله. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.